فالترجمة التي بدأنا بها في الدرس الماضي هي 10 أنواع من الأسماء والكنى مزيدة على ما جاء من عند ابن الصلاح وألفية العراقي. وقد عرفنا أن المراد بهذه الترجمة أن ألفية أن مقدمة ابن الصلاح ومن بعدها ألفية العراقي خلت من أنواع 10 زادهما السيوطي في ألفيته وعقد لهما تلك الترجمة. وسبق المر بنا في الدرس الماضي 6 أنواع من الأنواع 10، وفي هذا الدرس نستكمل 4 الباقية مع الكلام في ألقاب المحدثين. والعشرة الأنواع مر 6 منها وهي تتعلق بالأسماء والكنى، والذي سبق أن مر وهو 6 نشير إليه هنا، وهي ما وافقت كنية الراوي اسمه. الأول ما وافقت كنية الراوي اسمه، مثل أبو إسحاق واسمه إسحاق، فإن الاسم مطابق للكنية، اسم الراوي أو اسم الرجل مطابق لكنيته، فهذا نوع من الأنواع العشرة. النوع الثاني وهو ما وافقت فيه كنية الراوي اسم أبيه وهو كثير، ومثله ومنه أبو عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو، هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، فقد وافقت كنيته اسم أبيه. ومن ذلك هناد بن السري، كنيته أبو السري فكنيته توافق اسم أبيه. ومن ذلك إسماعيل بن مسعود البصري، هو أبو مسعود وكنيته توافق اسم أبيه، وغير ذلك كثير. النوع الثالث من أنواع العشرة عكس هذا، وهو ما وافق فيه اسم الراوي كنية أبيه، ما وافق فيه اسم الراوي كنية أبيه، مثل سنان بن أبي سنان، ومثل الحسن بن أبي الحسن البصري، فإن اسم الراوي مطابق لكنية أبيه. والرابع ما كان فيه كنية الراوي مطابقة لكنية زوجته، مثل أبو الدرداء وأم الدرداء، وأم ذر وأبو ذر. والخامس ما كان فيه اسم الراوي موافقا لاسم أبيه، وقد يكون أيضا يزيد على ذلك موافقة اسم الجد، فمما وافق فيه الراوي اسم أبيه يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي، وكل منهما من رواة الموطأ. ويحيى بن يحيى التميمي أخرج له مسلم في صحيحه كثيرا وروى عنه عن مالك، تأتي الرواية عنه كثيرا، وهو يأتي واسمه مطابق لاسم أبيه يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى الليثي صاحب الرواية المشهورة للموطأ يوافق اسمه اسم أبيه. ومثل الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فاسمه واسم أبيه واسم جده متفقة، اسمه الحسن واسم أبيه الحسن واسم جده الحسن. والسادس ما كان اتفق فيه اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه، مثل عمران عن عمران عن عمران، عمران القصير عن عمران العطاردي عن عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه 6 أنواع من الأنواع العشرة التي زادها العراقي على ما جاء في مقدمة ابن الصلاح وعلى ما جاء في ألفية العراقي. أما الأربعة الباقية التي لم يسبق ذكرها في الدرس الماضي فأولها وهو السابع ما كان فيه اسم أبي الراوي مطابقا لاسم شيخه وذلك مثل الربيع بن أنس عن أنس، فإن أنس الشيخ ليس أنس الذي هو الأب، وإنما وافق اسم أبي الراوي اسم شيخه. وفائدة ذلك ألا يتوهم أنه أن شيخه هو أبوه. ويأتي في بعض الأسانيد ذكر الرجل واسم أبيه منسوبا إلى أبيه، ثم يقال عن أبيه مسمى ليس منسوبا إليه، وإنما يقال عن فلان، مثل ما يأتي في بعض الأسانيد عامر بن سعد عن سعد، والمراد من ذلك أنه يروي عن أبيه، إلا أنه يأتي في بعض الأسانيد اسم أبيه باسمه ليس بالإضافة بإضافته إليه. لو جاء عن فلان ابن فلان عن أبيه الأمر واضح، لكن إذا جاء عن عامر بن سعد عن سعد هذا هو الذي يكون فيه ذكر اسم أبيه، مع أنه ذكر منسوبا إليه قبل ذلك. فالربيع بن أنس عن أنس غير موافق لعامر بن سعد عن سعد، لأن عامر بن سعد أبوه سعد بن أبي وقاص، يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص، وعامر والربيع بن أنس البكري يروي عن أنس بن مالك، فأنس الشيخ غير أنس الأب، بخلاف عامر بن سعد عن سعد، فإن الأب هو الشيخ، فالنوع السابع من الأنواع العشرة ما كان فيه اسم أبي الراوي مطابقا لاسم شيخه، كالربيع بن أنس عن أنس. الثامن ما كان فيه اسم التلميذ موافقا لاسم الشيخ، مثل مسلم يروي عن البخاري والبخاري يروي عن مسلم، فمسلم التلميذ هو مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، ومسلم الشيخ الذي هو شيخ البخاري مسلم بن إبراهيم الأزدي، فإن كل منهما يقال له مسلم، كل منهما اسمه مسلم أي التلميذ والشيخ، ولكن هذا شخص وهذا شخص، فلو جاء مسلم عن محمد بن إسماعيل البخاري عن مسلم يعني غير منسوبين، فيفهم منها أن مسلم التلميذ هو مسلم بن الحجاج، ومسلم الشيخ هو مسلم ابن إبراهيم الأزدي. ومثل يحيى بن أبي كثير يروي عنه هشام ويروي عن هشام، فشيخه هشام بن عروة وتلميذه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي فقد وافق أو اتفق اسم التلميذ مع اسم الشيخ. ومثل مالك ابن أنس يروي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني ويروي عنه يحيى ابن سعيد القطان، فتلميذه اسمه يحيى وشيخه اسمه يحيى. وقد ذكر هذا النوع الحافظ ابن حجر في فتح الباري وسماه تشابه الطرفين، وقال إن هذا مما أغفله ابن الصلاح، وقد ذكره في نخبة الفكر، وفي الفتح سماه تشابه الطرفين، ومعنى التشابه الطرفين يعني التلميذ والشيخ، لأن الراوي بين شيخه وتلميذه، فالطرفان اللذان هما الشيخ والتلميذ اتفقا وتشابها وتماثلا في الاسم، فيحيى القطان عن مالك عن يحيى بن سعيد، وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هشام بن عروة، ومسلم ابن الحجاج عن محمد بن إسماعيل البخاري عن مسلم ابن إبراهيم الأزدي، فهذا هذا هو النوع الثامن من الأنواع العشرة التي زادها السيوطي على مقدمة ابن الصلاح وعلى ألفية العراقي، وهو الذي سماه الحافظ بن حجر في الفتح تشابه الطرفين وتماثلهما، فإن اسم الشيخ مطابق ومماثل لاسم التلميذ. والنوع التاسع من الأنواع العشرة ما كان فيه الاسم متفق مع النسب، مثل الحميري ابن بشير الحميري، فاسم جاء على صيغة النسب، على صيغة النسب حميري ابن بشير الحميري، فإن الحميري الأول اسم والحميري الثاني نسبة، والحميري الثانية نسبة، فاسمه مطابق لنسبته، اسمه مطابق لنسبته. النوع العاشر ما جاء فيه الاسم ما سمي به على صفة الكنية، على صفة النسب، مثل المكي ابن إبراهيم، ويقال مكي ابن إبراهيم يأتي بأل وبدون أل، المكي ابن إبراهيم شيخ البخاري، هو من أكبر شيوخ البخاري الذين روى عنهم الكثير من الثلاثيات التي وردت في صحيحه، يعني عن يونس بن عبيد، عن سلمة بن الأكوع، أكثر الروايات للأحاديث الثلاثية جاءت عن طريق المكي بن إبراهيم، عن يونس بن عبيد، عن سلمة بن الأكوع. وكذلك الحضرمي، الحضرمي والد العلاء بن الحضرمي اسمه الحضرمي، فهو اسم على صيغة النسب، ومثل الحرمي يعني وحرمي يعني فيه يعني سواء بأل أو بدونها، فهو اسم على صيغة النسب وعلى لفظ النسب. فهذه أنواع عشرة من أنواع علوم الحديث أتى بها السيوطي في الألفية، وهي زائدة على ما جاء في مقدمة ابن الصلاح وعلى ما جاء في ألفية العراقي التي بنيت على مقدمة ابن الصلاح. البخاري روى عن عن عن مكي بن إبراهيم عمن؟ يزيد بن عبيد. عندك يزيد بن عبيد؟ ها؟ موجود في كتاب يزيد بن عبيد؟ نعم؟ يزيد بن عبيد، يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد. هذا هو الإسناد الذي جاء أكثر الثلاثيات من هذا الطريق، جاء أكثر الثلاثيات من هذا الطريق. هذه أنواع الأنواع العشرة. ننتقل بعد ذلك إلى الألقاب، والألقاب هي أسماء، هي ليست أعلام ولكنها أوصاف وصفوا بها فغلبت عليهم وعرفوا بها، وتأتي بلفظ الاسم أو على صفة الاسم، وتأتي على صفة الكنية، مثل أبي الزناد، فإن هذا ليس لقب، ليس كنية وإنما هو لقب، ولكنه جاء على صفة الكنية، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، الذي يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، عن أبي الزناد عن الأعرج، فأبو الزناد هذا لقب لكنه جاء على لفظ الكنية، جاء على لفظ الكنية. وأكثر ما تكون الألقاب تتعلق بحرف أو بعاهات أو ما إلى ذلك، مثل الأعرج والأعمش، وقد تكون في حرف مثل البزاز وغير ذلك، فإن هذه ألقاب وهي غير الأسماء. وفائدة معرفة الألقاب ألا يظن التعدد للشخص الواحد، إذا ذكر باسمه في موضع وذكر بلقبه في موضع آخر فإن من لا يعرف يظن أنهما شخصان، مع أنهما شخص واحد، ذكر في بعض الأحيان في باسمه وذكر في بعض الأحيان في بلقبه، وذكر في بعض الأحيان بلقبه، فمن لا يعرف يظن أن صاحب أن اللقب يراد به شخص وأن الاسم يراد به شخص آخر، ومن يعرف لا يلتبس عليه الأمر، مثل أعمش سليمان بن مهران الكاهلي. سليمان بن مهران هذا اسمه ونسبه ولقبه الأعمش، فيأتي في بعض الأسانيد سليمان أو سليمان بن مهران، ويأتي في بعضها الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران، ومن لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص. فإذا فائدة معرفة ألقاب المحدثين دفع توهم التعدد بأن يظن الشخص الواحد شخصين، مع أنه شخص واحد ذكر باسمه في بعض الأحيان وذكر بلقبه في أحيان أخرى. وهذا مثل معرفة الكنى، وهذا مثل معرفة الكنى، فإنها أيضا فائدتها هذه، وهي أن لا يظن التعدد فيما لو ذكر بكنيته وذكر باسمه، مثل شقيق بن سلمة أبو وائل، يأتي في بعض الأسانيد أبو وائل وفي بعضها شقيق بن سلمة بدون بدون الكنية، فمن لا يعرف يظن أن أبو وائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص آخر. ففائدة معرفة الألقاب هي فائدة معرفة الكنى. ولهذا قال أن السيوطي وعنا بمعرفة الألقاب لما تقدم، يعني في الكنى، لأنه قال في الكنى وعنا بالأسماء والكنى، فربما يظن فرد عددا توهما، يعني فربما يظن شخص واحد عددا من الأشخاص على سبيل التوهم وعلى سبيل الخطأ، وذلك نتيجة لعدم العلم والمعرفة باتفاق نتيجة للعلم والمعرفة بأن هذا لقب وهذا اسم. ولهذا قال السيوطي وعنا بمعرفة الألقاب لما تقدم، يعني ما تقدم في الكنى والأسماء، من جهة أنه يظن فرد واحد عددا من الأشخاص، يظن فرد واحد عددا من الأشخاص، مع أنه شخص واحد يذكر باسمه وكنيته أو يذكر باسمه ولقبه. ومن لا يعرف يجعل يجعل اللقب يراد به شخص آخر غير الاسم، ويجعل الكنية يراد بها شخص آخر غير صاحب الاسم. إذن معرفة الألقاب فائدتها دفع توهم التعدد، بحيث يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى يظن أن هذا غير هذا. يأتي عبد الرحمن بن هرمز ويأتي الأعرج، ويأتي الأعمش، ويأتي سليمان بن مهران، يأتي محمد بن بشار، يأتي بن دار، يأتي محمد بن جعفر، ويأتي غندر، وهكذا يأتي الاسم أحيانا ويأتي الكنية اللقب أحيانا، فمن لا يعرف يظن التعدد. ومن المهم معرفة الألقاب، وأيضا معرفة أسباب الألقاب، معرفة أسباب الألقاب، لأن الألقاب أحيانا يكون لها أسباب، سبب التلقيب، فقد يكون التلقيب يعني لأمر طارئ وأمر عارض، مثل غندر يطلق على جماعة من الأشخاص، والمشهور بهذا اللقب هو محمد بن جعفر صاحب شعبة، وشيخ محمد بن بشار، ومحمد بن مثنى، فإنه يأتي كثيرا يروي محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، وأحيانا لا يسمى لا ينسب فيقال محمد فقط، والمراد به غندر، محمد بن جعفر غندر. قيل إن سبب تلقيبه أن ابن جريج قدم إلى البصرة فروى حديثا فأنكروه عليه، وممن بالغ في الإنكار محمد بن جعفر البصري، فقال له ابن جريج اسكت يا غندر، والمراد بغندر المشغب عند أهل الحجاز الذي هو كثير الشغب، فلقب بغندر، يعني هذا أصل تسمية أصل تلقيبه بغندر. فمعرفة الألقاب تعرف الألقاب ويعرف أسباب الألقاب, أسباب التلقيب بالألقاب. قد يكون التلقيب على سبيل الاختصار من الاسم, مثل عباد عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح لقبه عباد واسمه عبد الله, وبعض العلماء اعتبرهما شخصين وهو خطأ, بل هما شخص واحد, هو عبد الله ولقبه عباد, وعباد مأخوذه من عبد الله, عباد مأخوذه من عبد الله. ومثل عبدان عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري فإن اسمه عبد الله ولقبه عبدان, وعبدان مأخوذه من عبد الله, مأخوذه من عبد الله مثل ما أخذت عباد من عبد الله. ومثل عبد الرحمن بن إبراهيم لقبه دحيم مأخوذة من عبد الرحمن, دحيم مأخوذة من عبد الرحمن. فإن الألقاب يكون لها أسباب, إما منحوتة من الاسم أو مأخوذة من الاسم, أو تكون بسبب حادثة حصلت وأمر حصل فلقب بسبب ذلك. وقد يكون التلقيب لأمر لا يسبق إلى الذهن, مثل يزيد بن صهيب الفقير, فإن الفقير لقب به بلقب الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره, يعني يشكو فقار ظهره يتألم من فقار ظهره فقيل له الفقير, مع أن كلمة الفقير الغالب عليها أنه ضد الغني, يعني من الفقر الذي هو ضد الغنى, لكن هنا هذه النسبة هذا التلقيب بشيء لا يسبق إلى الذهن وهو أنه كان يشكو فقار ظهره. ومثل خالد الحذاء, خالد بن مهران الحذاء, لقب الحذاء وليس حذاء لا يبيع الأحذية ولا يصنع الأحذية, وإنما كان يجالس الحذائين ويجلس عندهم فنسب هذه النسبة فقيل له الحذاء, فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. فتعرف الألقاب وتعرف أسباب الألقاب, وتعرف أسباب الألقاب. وفائدة معرفة أسباب الألقاب إنه يتبين أن اللفظ قد يراد به شيء غير ما يظهر منه, مثل الشخص الذي لقب بأنه الضال وهو معاوية بن عبد الكريم, فإنه لقب الضال, وكلمة الضال يتبادر للذهن الضلال الذي هو ضد الهداية. والواقع أن سبب تلقيبه بذلك أنه ضل في طريق مكة, ضاع في طريق مكة وفقد, قالوا ومات مفقودا فقيل له الضال, يعني لأنه ضاع في الطريق وليس من الضلال الذي هو ضد الهداية, لأن المتبادر إلى الذهن إذا قيل الضال يعني معناه ليس مهتدي يعني على ضلال, لكن المراد به أنه ضل الطريق, ضل طريقها في طريق مكة فقيل له الضال. فهذا من أسباب يعني من معرفة الألقاب يتبين بها أن الشخص ليس يعني موصوفا بما يتبادر للذهن, يعني مثل الوصف الضلال, فإنه ضلال يعني المراد به الضلال الطريق, طريق الحسي وليس الطريق الضلال الطريق المعنوي الذي هو الهداية, يعني حيث انحرف عن الهداية وإنما ضل الطريق الذي هو يسير فيه إلى مكة أو من مكة. ومن أصحاب الألقاب عارم, محمد بن فضل السدوسي, عارم ومحمد بن فضل السدوسي, وعارم هي من العرامة وهي الفساد, وليس كذلك فهو من العلماء الصلحاء, لكن هكذا لقب ولقبه عارم, والعارم هو الفاسد والعرامة هي الفساد, وليس كذلك, وإنما هذا لقب لقب به ولا يدل على معناه, وليس المراد به المعنى اللغوي له الذي هو الفساد. وقيصر لقب لهاشم ابن القاسم فإنه لقب به, وغندر لقب به ستة أشخاص كلهم يسمون محمد بن جعفر, وأيضا لقب به أشخاص لا يسمون محمد بن جعفر, لكن الذين اسمهم محمد بن جعفر اتفقوا في الاسم واسم الأب محمد بن جعفر ولقبوا بغندر ستة, لكن المشهور هو أولهم وهو صاحب شعبة ابن الحجاج وشيخ محمد بن بشار بن دار, وهو من طبقة الشيوخ شيوخ البخاري, من طبقة الشيوخ شيوخ البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة, لأن محمد بن بشار هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, ومحمد بن بشار يروي عن محمد بن جعفر, ومحمد بن جعفر يروي عن شعبة ابن الحجاج. فغندر لقب لمحمد بن جعفر الذي هو تلميذ شعبة وصاحب شعبة وشيخ محمد ابن بشار الملقب بن دار. ومن ذلك الضال والضعيف. الضال عرفنا معاوية ابن عبد الكريم, وأنه ليس ضالا يعني الذي هو الضلال ضد الهداية, وإنما كان ضل في طريق مكة فقيل له الضال بسبب ذلك. والضعيف وهو عبد الله بن محمد وهو حافظ متقن, ووصف بالضعيف لضعف جسمه وليس لضعفه في الرواية, وضعف الجسم شيء وضعف الرواية شيء آخر, والذي يؤثر هو ضعف الرواية, لكن قد يتبادر للذهن أنه إذا قيل الضعيف أنه ضعيف الرواية, ليس قوي الرواية وإنما هو ضعيف موصوف بضعف الرواية, وهو موصوف بضعف الجسم ناحل الجسم غير قوي البنية, ليس قوي البنية فقيل له الضعيف لذلك. ولهذا قال السيوطي والضال والضعيف سيداني, يعني ليس ضلالا لضد الهداية وليس ضعفا الذي هو ضعف في الرواية, وإنما هو ضياع في الطريق فوصف بالضال, وضعف في البدن فوصف الضعيف, وإلا فإنهما سيدان وراويان قويان. ولهذا جاء عن عبد الغني بن سعيد أنه قال رجلان نبيلان لحقهما لقبان قبيحان, رجلان نبيلان لحقهما لقبان قبيحان, يعني الضال والضعيف لقبان قبيحان وهما سيدان فاضلان نبيلان, يعني فالاسم أو اللفظ ليس على ما يتبادر به, بل يراد بالضلال شيء غير الهداية, غير ضلال ضد الهداية, ويراد بالضعف شيء وهو ضعف الجسد وليس ضعف الرواية. ويونس القوي ذو ليان, يعني هذا عكسه, أولئك وصفوا بأوصاف قبيحة وهم سالمون منها ولا علاقة لها بالرواية, فهما سيدان. وهذا يونس ابن يزيد أبو الحسن ذو ليان, يعني فيه لين, روايته لين, وهو موصوف بالقوي, وقيل إنه قوي في عبادته وعنده جلد وحرص على العبادة, لكن الذي يتبادر للذهن أنه قوي في الرواية, فقال هو ذو لياني يعني في روايته. ويونس الكذوب وهو متقن, يعني شخص يونس اسمه يونس وصف بأنه الكذوب مع أنه حافظ متقن, وهذا من التسمية بالأضداد, يعني من الأضداد, يعني يراد به ضد ما يعني أضيف إليه. وعكسه يونس الصدوق وهو يعني موهن, يعني ذو وهن وضعف, فإن هذا وصف بالكذوب مع أنه متقن، وذاك وصف بالصدوق مع أنه لين وفيه وهن وضعف. فإذا يعني فهذا من فوائد معرفة الألقاب والمراد بها، وأنها أحيانا تكون غير مطابقة لما يظهر منها، فإن هذا وصف بأنه كذوب ومع ذلك متقن، وهذا وصف بأنه صدوق ومع ذلك هو واهم ضعيف. فمعرفة ألقاب المحدثين ومعرفة أسباب التلقيب، فائدة الألقاب ألا يظن التعدد، وفائدة التلقيب ألا يظن الشيء الذي قد يتبادر للذهن وهو ليس كذلك، مثل الضال والضعيف ومثل الكذوب والصدوق والقوي وما إلى ذلك. فإن هذه ألقاب لا تدل يدل ظاهرها على ما تقتضيه، وإنما منها ما يدل على العكس. أقول هي تدل على العكس، مثل الضال والضعيف ومثل الكذوب ومثل الصدوق ومثل القوي، فإن هذه ألقاب ليس الأمر فيها على ما يتبادر إلى الذهن. هذا هو ما يتعلق بهذين الموضوعين، وهما تكميل العشرة من أنواع علوم الحديث التي زادها ابن العراقي على الألفية للعراقي، زادها السيوطي على ألفية العراقي وعلى مقدم الصلاح، وما يتعلق بألقاب المحدثين والعناية بها. وقد ألف فيها العلماء، وممن ألف في ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، فإنه ألف فيها وألف قبله مؤلفون، ولكن كتابه أوفاها.